بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين. اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفرهم جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض الأستاذ رحمه الله من صفحة 201 في مسألة بإصطلاح ابتناء المسألة على تعلق الأمر بالتبايع أم بالأفراد. إيضاحا نقول السيد الأستاذ في نفس هذا المجلد الجزء الرابع من صفحة 12 تعلق تعرض لمسألة التبايع والأفراد، الجزء الرابع هل العوامل متعلقة بالتبايع أم الأفراد. هناك في تلك المسألة في خلال البحث الذي تعرض له قال إن جملة من الأصحاب بنوا مسألة اجتماع الأمر والنهي على هذه المسألة، وهناك تعرض لكلام النائمي وأن هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تبتني على تلك المسألة. أفاد كلاما قدس الله نفسه هناك مفصلا لهذه النقطة وإذا أراد الإخوة يراجعون كما أنه هنا أيضا في مسألة اجتماع الأمر والنهي جعل هذا المطلب من المقدمات. قلت صفحة 200 اجتماع، صفحة 191 سألنا هذه. قال قدس الله نفسه قد يتخيل أن النزاع في المسألة الجاز الامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالتبايع دون الأفراد. خب هذه مسألة تعرض لها طائفة من الأصولي، حاصله لو قلنا أن الأمر يتعلق بالتبايع وكذلك النهي فحينئذ لازمه القول بالاجتماع، ولو قلنا أن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد فلازم ذلك القول بالامتناع. الأمر واضح، لأنه إذا قلنا بالتبايع يعني أن الأمر تعلق بعنوان الصلاة طبيعية صلاة أي فرد كان من دون نظر إلى الأفراد والخصوصيات، فالأمر لا ينظر إلى خصوصيات الصلاة وأن الصلاة في دار مخصوبة أم لا، في ثوب مخصوبة أم لا، أن الصلاة التي يأتيها المكلف مع الإسيان لله أم لا، هو يريد الصلاة عنوان الصلاة. كما أن النهي متعلق بعنوان الغصب، المهم ما صدق عليه الغصب وأنه استيلاء على مال الغير. سيأتي إن شاء الله تعالى هل الغصب استيلاء على مال الغير أم الغصب يشمل الاستيلاء والتصرف في مال الغير. مثلا تارة شخص يستولي على مال شخص آخر لكن يعطي هذا المال لشخص ثالث هو يتصرف فيه، فهل الثالث هم قاسبون ام المستولي قاسبون؟ سيأتي ان شاء الله تعالى ان حقيقة القسم خصوص الاستيلاء ام ان القسم يصدق حتى مع التصرف. طبعا سنذكر ان شاء الله تعالى واضح ما يحتاج للبيان ان التصرف هم ايضا حرامون، التصرف في ملك الغير بعنوانه حرامون، لكن الكلام ان التصرف من مصادق القسم هم هو عنوانه مستقل. هل القسم يصدق فقط بالاستيلاء ام يشمل التصرف في مال غير من غير اذنه؟ الان كيف ما كان، فاذا قلنا بتعلق الامر بالتبايع فنتيجته القول بمساله اجتماع وانه يجتمع الامر والنهي لا محدود، و اما اذا قلنا بتعلق الامر بالافراد خب معلوم الفرد الواحد العمل الوحداني الذي موجود في الخارج، هذا العمل الوحداني الموجود في الخارج متعلق بالأمر والنهي معا وهذا لا يعقل، فلذا يلتزم بالامتناع. هذه أطروحة إجمالية لهذا البحث، رتب بعضهم هذا المطلب على تلك المسألة. طبعا تلك المسألة ما غرناها إن شاء الله إذا تعرضنا لها نقول إنصافا اصلا مرادهم من تعلق الامر بالتبايع دون الافراد او الافراد دون التبايع غیر واضح، اصلا اصل البحث و اصل طرح غیر واضح. ان شاء الله اذا تعرضنا لتلك المساله هنا نقول و هنا نقول اجمالا. الاستاذ رحمه الله في هذه المسألة في هنا إذا الأخوة يريدون يراجعون حتى يكون على علم. أصلا أولا فرح ثلاثة أطروحات، أصلا كيفية التفريق ما بين القولين، يعني أصلا كيفية طرح المسألة، لأنه أصولا ما معنى تعلق الأوامر والنواهي بالتباع دون الأفراد. فذكر رحمه الله ثلاثة احتمالات، طبعا هذا بيان من عندي لم يجعل له أول وثاني وثالث، و جعل و ناقش في الاحتمال. فمن هنا بله قال وهي هذا اسم مخلو على الكتاب التقرير الأول، هذا التقرير الأول لهذه المسألة، یعنی کیفیت تفریق بین القول به طبایع و الافراد. التقرير الأول ما افاده الاستاذ به قوله و هی ان هذا الخیال یرتکز على نقطه واحده و هی ان معنا تعلق الامر بالافراد تعلقه بها بما لها من المشخصات الخارجیه. مرادنا من ان الامر متعلق بالافراد یعنی هذا الفرد الخارجی المعین تعلق الامر به، مثلا اذا صلا في الدار القصبيه هذه الصلاه بقيد كونها في الدار القصبيه معمور بها، و هذه الصلاه و هذا التصرف الذي في ضمنها الصلاه منهي عنه الفرد بما لها من المشخصات الخارجيه و اللوازم المفرد للطبيعه، مثل تعبير اللوازم بعدش بله ها جزئی میشه، جزئی خارجی میشه. نه، نمازی که مثلا درگیر با قصد باشه که فرد کلی باشه، یعنی وقتی میگه نماز بخون این در حقیقت منحل میشه به دونه دونه نمازهای خارج. خب. یعنی نماز در حرم نظرش، نماز در مسجد، نماز در خونه، نماز در صحرا، نماز در خانه قصبی، به تمام این نمازهایی که شما در خارج انجام میدی نظر داره، یکیش هم نماز دار قصبی، یکیش یعنی مثل جزئی کلی از اون قبیل، کلی بی معنی، به حیث و تکون و تلک اللوازم داخلتن فی متعلق الامر، لا ان هذه الخصوصیات شخصیه الفردی خارجتون و ملازمتون. فرد یعنی همین فرد یعنی که تشخص خب حالا توضیح شده سارواب هر مفلا فقال ان هذا مبنیان على هذا الامر ان الامر تعلق بالخصوصیات الفردیه، یعنی به هذه الصلاة التي تكون في الدار القصبية مع ثوب معين في حال معين مريض صحيح سالم براءته جهر اخفاض كل الخصوصيات الاخر وعليه فالقصب حيث انه من المقولة العين مشخص للصلاة في المكان المحسوب ومفرد لها، فقد عرفت ان المشخص والمفرد مقدم لها للأفراد و داخل في حيز أوامر في حيز أمر الأفراد. فحينئذ هذا التفسير الأول للأستاذ صاد النقطة، هذا اسمه خلوة التقرير الأول. فالتقرير الأول أن المراد من تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد يعني الصلاة بجميع خصوصيات الداخلية، هذا تعلق بالأمر أغير الصلاة. خب هذه الصلاة فيها قسمون، قسم هم تعلقه به ها نهیون، خب ما ممکن تعلقه امرو به نهیون، اما اذا قلنا لا الخصوصیات خارجتون حیز الامر، امر تعلقه به عنوان الصلاة من دون نظر الى المکان الى الزمان الى اللباس من دون نظر، ولی امر تعلقه به نهی تعلقه به القسم من دون الخصوصیات، حینه اذن یلتزم به اجتماع الامر نه. هذا اسمه التقریر الامر. و من قولی ولیکن قد ذکرنا مناقشتون فی تقریر الاول، و ها ده المناقش هم ایوان تقدمه، یعنی ها ده الوجه هم تقدم و المناقش هم تقدمه فی تلک صفحه التي قلنا صار واقع. التقریر الثانی لو کان مقرر یخلی علامه کان اول، التقریر الثانی فی صفحه 193 قال لقد يتخيل في المقام ان القول بالامتناع يرتكز على القول بتعلق الاوامر، هذا التغيير الثاني يتعلق بتعلق بالنواهي، القول بالجواز يرتكز على القول بتعلق بالنواهي بدعوى، هذا التغيير الثاني. صار لكم واضح ان متعلق الامر والنهي اذا كان هو الطبيعي فکل من متعلق الامر و النهی یغایر آخر فی مرحله تعلق الحکم به فلم یجتمع الامر و النهی فی واحده و انما الاجتماع فی مرحله اخرى غیر مرحله تعلق الامر و النهی بشیئه. و اما علی القول الاخر و هو القول متعلق الاوامر و النواهی بالافراد فبما ان متعلقه هما هو الفرد فلا يمكن اجتماع هما علی فرد واحد و تعلق هما به. طبعا من غرائب الاستاذ رحمه الله انصافا قدس الله سره و كان ممتاز بجوده البيان و سهوله التعبير. هذا التعبير الذي عبره هنا غير واضح. مراده مراد الاستاذ لاحظ التعبير القول بالجواز يرتكز بتعلقه بدعوه. هذا التعبير ان متعلق الامر انه اذا كان هو الطبيعي فكل من متعلق الامر انه يغاير الاخر في مرحله تعلق الحكم به و فلم يجتمع الامر و النهی فی واحد و انما الاجتماع فی مرحله اخرى. بدل کلمه مرحله اخرى اجعلوا مرحله الانفصال. مرحله اخرى یعنی مرحله الانفصال. ساعتی من تو آلا لو کان یکتر مرحله الانفصال کانت العباره اولا بعد یفهم المطلب صحابا. فخلاصته اذا قلنا بالتبایع اجتماع فی مرحله الجلب لا يتحقق اجتماع فی مرحله الانتفاع. اذا قلنا بالطبيعه لان الطبيعه التي تعلق بها الامر الصلاه والطبيعه التي تعلق بها النهي الخاص في مرحله الجلب الجلب يتعلق بالطبيعه فاين اجتماع الصلاه والقص وفي مرحله الجلب اجتماع الصلاه والقص هذا مطلق غير مطلق ليس في اجتماع. الاجتماع متى تحقق الاجتماع في مرحلة الامتثال احسن مادام حصل في مرحلة الامتثال هذه خلاصة مدرسة القائلين بالاجتماع. الاجتماع في امر واحد اين حصل لاحظوا وانما الاجتماع في مرحلة اخرى لو كان بكر كلمة اخرى يجعل الاستاذ كلمة الامتثال كان المطلب واضح. الان المطلب غير واضح. میدونم خب اون بحث دیگه دیگه قائلین به اجتماع نه که یعنی قائلین به اجتماع میخواد بگن چون ما قائل هستیم. اگر قائل به فرد بودیم از همون مقام تعلق جلب مقام امتثال نظر بود. اگر قائل به طبیعت بودیم نه پس دو تا مقام داریم. یک مقام جلب داریم اونجا اجتماع نیست یک اونجا مقام تعلقه. یک مقام امتثال داریم اونجا مقام جلبه اونجا مقام تعلق نیست. ما بیشتر عدم انحلال و الا انحلال من مبادئ تصدیقی لازمه. ساعت نقطه واضح فحینه اده هذا لا يتخيل هذا تقریب ثانی للمسئله. امتناع اجتماعی چون خواهد حسب طبیعت و فرد درستش باید همین یه تقریب دوم خواهد همین میدونم باطل اول تقریب روشن بشه رو بعد حالا شما حجره نفرمون بزه اول روزه رو بخونیم بعد گریه بکنم بزه اول تقریب روشن بشه بعد از اینکه تقریب روشن شد با این سبتی که داریم یه جوره اینم درست می باید امتحان کنیم. خب بسیار خوب این تقریب من اگر بود از این تقریبیش ها روشن تر الان از این شونه ما بسید در اون نفتایی کنیم که مفتی مفتی اخرای مفتی اتصال. خب اون قائل همینه میگه. خب بله یعنی به عبارت اخرا فرق بین طبیعت و فرد اینه لو قلنا به تعلق الامر صادق مطلب بود لو قلنا به تعلق الامر به تبایع و نهی به تبایع مرحله تعلق مرحله جلب فی مرحله جلب تعلق به طبیعه مرحله اجتماع فی مرحله الانتقال مرحله الانتقال و مرحله تعلق دیگر اون مرحله جلب صادق مطلب مرحله الانتقال مرحله خصوصیات فردیه و خصوصیات فردی لم تعلق به جلب فعندنا مرحلة التعلق مرحلة الجلب و عندنا مرحلة الامتثال في مرحلة الامتثال يجتمعان لكن مرحلة الامتثال ليست متعلقة للجلب لأن مرحلة الامتثال مرحلة الخصوصية الفردية. أما مرحلة الجلب مرحلة التعلق مرحلة به اصطلاح الجلب مرحلة التعلق بالطبيعة و طبیعه لا اجتماع بینهما، بین طبیعت الصلاة و طبیعت الصلاة. اما لو قلنا بالافراد اذا قلنا بتعلق الاوامر و النواهی بالافراد، مرادنا بالافراد مرحلة الامتثال، یعنی مرحلة الامتثال و مرحلة تعلق واحدتون لهی مرحلة اجتماع الامر. نه ساطر بسوارا، لكن عبارة الاستاذ في مقام تقرید لیست واضحه، مرادها اولا مرحلة اخرى یعنی مرحلة الامتثال. ان شاء الله المطلب واضح باذن الله. ثم قال ولكن هذا الخيال فاسد جدا و غیر مطابق للواقع قطعا. رحمت الله. بله هذا ايضا ناقشه بمناقشته. طبعا المناقشه التي ناقشها الاستاذ في هذا المقام لا اقرا تفاصيل مناقشته لانه يطول خلاصه كلامه و لبد الكلام متعرض شبيه ما ذكره في السابق و نذكر بعدا هم نذكر. حالا التقريب الثاني اونم یک تقلیل دیگر است، نه میگیره امرها رو نگیره، اونم نمیگیره. بله بله فرقی در این جد نمی کنه. یک تقریب دیگر همینطور میشه که حالا تقریب آخر رو قد یستفاد من خلال کلماتی لکن لم یصرح بها خلاصته. بله بعدنه هل الامر و النهی فی التعلق و الافراد به منزلت واحد ابلا هناك تقریب ثالث و هو انه النهی یتعلق بالافراد لکن الامر لا یتعلق و نذکرها دا انشاءالله، لکن ما جاء فی کلمات الاستاد نذکرها و بعد بیان بعض الخصوصیات. هادا به اصطلاح التقریب الثانی. التقریب الثالث فی کلماتی صفحه 198 وقد يتوهم 198 وقد يتوهم ان النزاع في المساله يعني مساله اجتماع الامر يبتني على النزاع في مساله اساس الوجود او الماهيه، يعني اگر به اساس الوجود گفتیم شبیه تعلق امر به تبایع میشه، اساس الماهیه گفتیم شبیه تعلق امر به اون اساس الوجود به افراد میشه، به ماهیت گفتیم به تبایع میشه. اینم تقریب سومی است که ایشان در اینجا آوردن و در صفحه بعد ولیکن ها در توهم خاطئ جدا، اونجا هم شروع کردن به این توهم جواب دادن. فهذه تقریبات و ثلاثه لحاظ مسئله فی کلماتی قدس الله نفسه سال مطلب آده ولیکن الانصاف احسن و تقریر فی کلامی و هو ذکره فی اثناء الجواب عن تقریر ثالث ما ذکره فی وسط جوابی عن تقریر ثانی. حالا تقریبا نستطی بلی ان نقول احسن و هادی خلاصت و هاده تقریر صفحه 196 196 و علا هادا احسن تقریر که ان قلنا به تعلق الاحکام به تبایع فتلک الاعراض الملازم لوجود الفرد خارجتون عن حیز الامر الخصوصیات الفردیه لا تدخل فاذا لا مانع من تعلق النهی بها لفرض ان الامر تعلق به شیء و النهی تعلق به شیء و النهی تعلق به شیء آخره غایت الامر ملازم لوجود المأمور به فی الخارج فلا یلزم اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد و علیه فلا مناسب من القول بالجواز اجتماع الامر. و اما و ان قلنا به تعلق الاوامر و النواهی به تلک الافراد فتکون تلک الاعراض الملاحظه الملازم لها فی الخارج داخلتا فی متعلق الامر به معنا ان الامر لم یتعلق بها فحسب بل تعلق بها من مع لوازمها و اعراضها و علیه فاذا فرض تعلق النهی به تلک الاعراض فیلزم اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد. حالا احسن تقریر ولو ذکره فی اثناء الكلام و هذا هو صحیح التقریر هذا هو صحیح. حالا عرض می کنم یعنی طبعا یحتاج الى اضافته حتی جواب هم ایضا یمکن الجواب عن جوابه قدس الله نفسه، یعنی مراد القائل بالامتناع هو هذا ان هذا الفرد بما له من الخصوصیات ولو هذه الخصوصیات کل واحده تشخص لماهیت اخرى لحقیقت اخرى لحقیقت مقولیت اخرى، مثلا هذه الصلاة تشخص مثلا کیف المسموع القراءة، تشخص للعین، عدت و تشخصات و شخصیات یعنی بسیار مشخصات فی، لكن هذا الشيء الذي في الخارج بجميع اعراضها في نظر الاخر شيء واحد، هذا الشيء الواحد مع اعراضها و لوازمها و ملازماتها تعلق به الامر. اذا قلنا هكذا فلا بد من القول بالامتناع، اما اذا قلنا لا الطبيعه الصرفه من دون قید من دون خصوصیت مو قید من دون ملازمه مع خصوصیت اخرى، هذه طبیعت صرفه هی متعلق الان فیلزم الاجتماع و علیه فإذا فرض تعلق النهی به تلک الاعراب فیلزم، مثلا از صلات فی الدار المقصوبه ملازمتون للغسل، لاحظو قال ملازمتون لا قال این و تصرف فعنده این قلنا بکون متعلق الان هو طبیعی صلات لا یستی منه للغسل الملازم به وجود ذاک طبیعی لفرض ان المتعلق ان الامر متعلق بالطبيعه، هذا شبيه تقريب الثاني ايضا من جهه مقام التعلق الطبيعي وعليه فلا يلزم اجتماع الامر ما في شيء، لان قلنا بكون متعلقه هو الفرد بل تعلق به وبلوازمه فرد بهذا المعنى، فرد بهذا المعنى غدا ان شاء الله نشرح احسن فلا محاله يلزم اجتماع الوجوب والحرمه في شيء واحد. حالا چون وقت ده خلاص لکن حالا ایشون میخواد بگه که این فرد یعنی این شی مالمیت شخص لا یوجد، این فردی که در خارج هست فقط مصداق صلات نیست، مصداق عینم هست، مصداق کیفیت، یعنی یعنی بسیار چون به قول خودشون مقولات متباینه به ذات هستن، این در حقیقت درست یک صلات واحده اما تشخص عین هست، تشخص کیف مسموع هست، تشخص وضع هست، عده ای از تشخص ها، یک تشخص واحد نیست. اگر لذا ایشون میگه چون تشخص واحد نیست اون فرد صلات باز با فرد قصد دوتا میشن، باز با عین دوتا میشن و لذا حتی اگر بگیم قائل به تعلق به فرد بشیم باز ملتزم و لازمه به این نمیشه، فرد صلات لازم نمیشه که با فرد قصد یکی بشه، اون یکیه این یکیه، حتی اگر قائل به فرد شدیم یعنی خصوصات فردیه، یعنی با این عمل وحدانی جوهر یک تشخص داره، این یک تشخص داره، مثلا کیف مسموع یک تشخص داره، کیف مبصر یک تشخص داره، کمی هر کدوم یک تشخص خودشون داره، چیزی که هست اینا در خارج جمع شدن و لذا نتیجهش این میشه که اتحاد نمیشه، اجتماع نمیشه، میشه ترکیب انضمامی و ما در ترکیب انضمامی غالب سریان نیستیم، نگر کسی در اجتماع امرونه غالب سریان از لازم به لازم باشه و بحث ما اجتماع امرونهیه، این اشکال آقایی به کل این بحث، این اشکال رو فرضا نخوندیم، میگیم من اول تقریرات از کلامشون خوندم، جواب کلی ایشان از این مسئله اینه، جواب کلی ایشان. حالا این فرد متعلق نیست، حالا این فرد آیا با این فرد دست حاصل میشه؟